يسأل ويقول هل يجوز لبس الورقة الحجاب وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي ويكتب عليها الشخص الذي يدعونه يكتب عليها آية الكرسي وسورة الفاتحة والمعوذتين جزاكم الله خيرا؟ تعجب التمائم لا يجوز، لا أوراق ولا خرق ولا غير ذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولم يرسل إلى هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشد إلى القراءة، قراءة القرآن والعلاج بالقرآن بالنفس، بحيث يجب الإنسان ينفث على نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم اتكى نفث في كفيه وقرأ قل هو الله لهم معوذتين ثلاث مرات، ثم نفث بذلك على ما أقبل من جسده رأسه ووجهه وفجره. أما يكتفي أوراق تعلق هذا لا يجوز، من هذا من وسائل الشرك والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودأ فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هل يقالها التمايم؟ يقالها الحروز ويقالها الحجب ويسميها العظم الجامعات؟ هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا قرآن ولا غير قرآن. وإذا كان من هذا القرآن صار أشد في الإنكار، كصلاة خلاصي أو العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان حلقة يمكنه، فقال ما هذا؟ قال من إخواننا، قال يمكنها فإنها لا تجدها إلا وحدها. المقصود أن المؤمن يتجنب هذه الأشياء، لا يعلق حديدة ولا ورقة ولا خرقة ولا غير ذلك، يرى أنها حج ينفع من الجن أو ينفع من العين أو ما أشبه ذلك، ويسمونها الحريق، يسمونها التمائم، يسمونها الحجب، كل هذا لا يجوز. والصواب أنها لا تجوز حتى ولو كانت من القرآن، الصواب منعها سدا للذريعة وعملا بالأحاديث العامة في منع التمائم والتعليقات. ويبقى الشيء الأفضل، فإن كان صاحبه يعتقد أنها تدفع عن الشر لنفسها صار شيئا أكبر، أعوذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.